في العشر وفي الطفابتا والخلف في الزكاة والتوراة حل والتات آت والف الخمس الأول والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة فميم جمع وشرطا بهن عن محرك والخلف في طلاقة نوالح زحزيح في والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح والباء في ميم يعذب من فقط والحرف بالصفات إن يدغم سقط والميم عند الباء عن محركي تخفى وأشمما ورم أو اتركي بغير با والميم عنهما وعن بعض بغير الفا ومعتل سكن قبل امددا واقصره والصحيح قل إدغامه للعسر والإخفاء جل وفاق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذروا فد وذكرا لخرا صبحا قرا خلف وبا والصاحب بك التمار ظن أنسى باغبي ثم التفكرون سبح كلا بعد ورجح لا ذهب وقيب لا جعل نحل أنه النجم معا وخلف الأولين مع لتصنعا مبدل الكفي وبل كتابا بأيدي بالحق وإن عذابا والكاف في كانوا وكلا أنزلا لكم تمثل من جهنم جعل شورا وعنه البعض فيها أسجلا وقيل عن يعقوب ما لابن العلا بيات حزف ازداعداني لطف وفي تمدنان فضله ظرف مكني غير المك تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحضي فرم. باب هاء الكناية. صلها الضمير عن سكون قبل ما حريك دم فيه مهانا عن دما سكه يؤده نصله نؤته نول سفلي فنا خلفوهما فناه حل وهم وحفص ألقه اقصرهن كم خلف ظبا بانفق ويتقه ظلم بل عد وخلفا كم ذكى وسكنا قف لوم قوم خلفهم صاب حنا والقاف عد يرضه يفي والخلف لا سذاق واقصر فيه بل اذن الألا والخلف خلمز يأته الخلف بره خذ غف سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت فلا الخلف لما واقصر بخلف السورتين خفض ما بياده غف تبزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر أهلهم كثوف دا ولصبهاني يوبهم ظر جودا وغمز أرجئه كسا حقا وغا فاقصر حمن بالمل وخلف خذ لها وأسكنا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعباتك البصر قلي. باب المد والقصر. إن حرف مد قبل غمز طولا جد فد ومز خلفا وعن باقي الملا والسط وقيل دونهن ثم كل روا فباقيهم أوشبع ما اتصل بالكل عن بعض وقصر المنفصل بالليح من عن خلفهم داع فمل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزرق إن بعد همز حرف مد له واقصر ووسط كان أ فلا نؤت إي أهامنتم رأى لعن منون ولا الساكين صح بكلمة أو غمز وصل في الأصح وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلانا وإسرائيلا وحرفي الليل قبيل غمزتي عنهم ددا ووسع واقسطا بكلمتي لا موئلا موؤودة والبعض قد قصار سوءات وبعض قصمت شيء له مع حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن اللزم ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل قول وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وباقي الأثار أو فقصر أحب. باب الهمزتين من كلمة. فنين ما سهل غنى حر من حلا وخلف ذي الفتح لواء بذي الجلا خلفا وغير المك أن يؤتى أحد يخبر أن كان روى لم حبر عد وحققت شم في صبا وأعجم حميم شد صحبات أخبر زد لمي غص خلفهم أذهبت مثل حزك فا ودن فلا إنك لأنت يوسف وآل ذا ما مت بالخلف متى إنا لمغربون غير شعبة أئنكم لعراف عن مدى أئن لنا بها حلم على والخلف زن آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص الضويس الأصبهان أخبرا وحقق الثلاث للخلف شفا سفشم أغالها شد كفى والملك والأعراف لولا أبدلا في الوصل واوى زر وثان سهلا بخلفه أئن لنعام اختلف غوث أئن فصلت خلف اللطف أسجد الخلاف مز وأخبرا بنحو آيذا أئن كررا أوله ثبت كما الثاني ردي الظاهر والنبل معنون زدي رب كسوى أولاها مدى والساهرة فنا وثانيها غبا إذ رنكرا وأول الأول من ذبح كوى ثانيه مع واقعت ردء الثوى والكل أولاها وثاني العنكبى مستفهم الأول صحبة حبا والمد قبل الفتح والكسر حجر بانفق له الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لذ وعنه أولا كشعبة وغيرهم دد سهلا وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا كذا به السحر ثنا حز والبدل والفصل من نحوي أغامنتم خطل أئمة سهل أو أبدل حطينا حرم ومد لاح بالخلف ثنا مسهلا ونصب غالب القصص في الثاني والسجدات معه المد نص أن كان أعجمي خلف موليا والكل مبدل كآسى أوتيا. باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لول في اتفاق زن غدا خلفوهما حزوى بفتح بالهدى وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي لادغام اصطفي وسهل الأخرى رويس قنبل ورش وثابل وقيل تبدل مدا زكى جودا وعنه هؤلاء والبغاء كسر يا إن وعند الاختلاف الأخرى سهلا حرم حواغنا ومثل السوء إن فالواو أو كاليا وكالسماء أو تشاء وانتفى بالإبدال وعو. باب الهمز المفرد. وكل همز ساكن نبد الحذاء خلف سوى ذي الجزم والامر كذا مقصادة رئيا وتؤوي والفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى ولصبغان مطلقا لكاس ولؤلؤا والرأس رئيا باس تؤوي وما يجيء من نبأ تهيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق مع خلف نبئنا ولن يبدال أنبئهم ونبئهم إذن وفاق في مؤتافك بالخلف بر والذئب جاره روى اللؤلؤ صق وبئس بئر جد ورؤيا فدغم كلا فنا رئيا به ثاو ملم مقصادة بالهمز عن فتى حما ضئزى درى يأجوج مأجوج نما والفاء من نحوي يؤده أبدل جد ثق يؤيد خلف خد ويبدل للصبغان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا وشانئ قرين بو استهزيا بابوم أهفئه وخاطئ أهريا يبطئ ثبوى خلاف موطيا ولصبغان وهو قال خاسيا ملي وناشيا وزاد فابئي بالفاب لا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمل أملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل قص رأيتهم تعجب رأيت يوسف تأذن الأعراف بعد اختلف والبز بالخلف لأعنتا وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفوا ثمد صابون صابينا مدى منشون قد خلفا ومتكين مستهزين فل ومتكا تقو يطو خاطين والأريت كلا رم وسهلها مدى ها أنتم حازا مدى أبد الجدى بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحلف يلا إيس ما وسهل غير غضبا به زكى والبادل سكينة ليا خلف هذه حسب وباب ييأس قلب ابد الخلف هب هيئات أدغم مع بري مري هني خلف فنى النسيء ثمره جني جزا فنى واهمز يضاهون ندى باب النبي والنبوة الهدى ضياء زي المرجون ترجي حق صم كسى البرية تتلو مزبدي يحم باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقل إلى الأخير غير حرف مد لورشن لها كتاب يا أسد وفاق من استبرق غير واختلف في الآن خد ويونس به خطف وعادني الأولى فعاد الأولى مدى حماه مدغما منقولا وخلف همز الواو في النقل بسم وابدال غير ورش أصلي أتم وابدا بهمز الوصل في النقل أجل وقل مدا ردا وثبت البدل وملء الأصبغان مع عيسى اختلف وسل رواد كيف جا القرآن دف باب السكت على الساكن قبل الهمز والسكت عن حمزة في شيء وأل والبعض معه ما له في من فصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد أو ليس عن خلادين السكت الطرد قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وقصصا وقيل حفص وابن ذكوانا وفيه جل فواتحي كطرد الله ثقفي وآلف المرقادنا وعي وجاء بل ران مراق لحفص الخلف جاء. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة فإن يسكن بالذي قبل ابدلي وإن يحرك عن سكون فانقلي إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف والواو والياء إن يزاد أدغما والبعض في الأصلي أيضا أدغما وبعد كسرة وضم أبدلا إن فتحت ياء وواوا مسجلا وغير هذا بين ونقل ياء كيطفئ وواو كاسئل والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهلا أو ينفصل كسعا إلى قل إن رجح لميم جمع وبغير ذاك صح وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشونا مع الضم احذفي وآلف النشآت مع واوي كفاء هزءا ويعبأ البلاء الضعفاء وياء من آناء نباء الوارية تدغام مع تؤوي وقيل رؤيا وبين بينين يوافق واتركي ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي وأشمما ورم بغير المبدل مدا وآخرا بروم سهل بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف. باب الإدغام الصغير. فصل ذال إذ إذ في الصفير وتجد أدغم حلا لي وبغير الجيم قاض رتلا والخلف في الدال مصيم وفتى قد واصل الإدغام في دال وتى. فصل دال قد بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعجم حكم شفى لفظا وخلف ظالمك له ووغش الضاء والضاد ملك والضاد والغذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاي وثقا. فصل تاء التأنيث وتاء تأنيث بجيم الظا وفا مع الصفير ادغم رضا حزوى جفا بالظا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والظا وسجز خلف اللزم كهدمت وثا لنا والخلف مل مع أنبتت لا واجبت وإن نقل. فصل لام هل وبل وبل وهل في تا وفسين الدغم وزاي طاغ النون والضاد رسم والسين مع تاء وفافر واختلف بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف وعن هشام غير نبض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفال قلا خلفه ما رمحز يعذب من حلا روى وخلف في دواب والرا في اللام طب خلف يد يفعل سرا نخسف بهم ربا وفركب رضحما والخلف دنبين القوى العذت لما خلف شفا حزفق وصاد ذكر مع يرد شفا كم حكم باء أخذت حزل مع خلف شفاء ورثت مورضا لجا حز مثل خلف ولبثت كيف جاء خذ كم فنارضا وياسينا رواغان اللوى والخلف مزن الإذ هوى كنون لا قالون يلهث أظهري حرم لهم لا خلافهم وري وفي أخذت واتخذت عن درا والخلف غثاسين ميم في الثرى. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وقاء أخفى ثمن لام خالق ينغض يكن بعض أبا واقلبهما مع غنة ميما ببا وادغم بلا غنة في لام وراء وهي لغير صحبة أيضا ترى والكل في ينمو بها وضق حذف في الواو واليا وترى في يختلف وأظهروا لديهما بكلمة وفي البواقي أخفيا بغنة. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمل ذوات الياء في الكل شفا وثن الأسماء إن تريد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى وكيف فعل وفعال ضمه وفتحه وما بياء واسمه كحسرة أن ضحى متى بلى غير لدى زكى على حتى ومن يلرب القوى العلا كلا كذا مزيدا من ثلاث كرتلا معروس آي النجم طه اقرأ مع القيامة الليل الضحى الشمس سأل عباس والنزعي وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياه موتلا خطايا ودحى تقاته مرضاتي كيف جاء سجا وأنسانيه من عصاني أتاني لهدى وقد هداني أوصاني رؤياي له الرؤيا روى رؤياك مع هدايا مثوايا توى محياي مع أذاننا أذانهم جوان مع بارئكم طيانهم مشكات جبارين مع أنصاري وباب سارع وخل الباري تماري مع قواري مع يواري مع عيني يتام عنه الاتباع وقع ومن كسال ومن النصارى كذا أسار وكذا سكارى وفاق في أعماك للإسرى صدى وأولا حما وفي سوى سدى رمى بلاص خلفه ومتصف مزجى يلقي أتى أم اختلف إله لخلف الإسرى صفي مع خلف نونه وفيه ماضفي وواو فيما بعد راء حكملا خلف ومجرى عد وأدرى أولا سلوى سواها ما عيا بشرى اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الروى رؤوس الآي جف وما بهيها غير ذي الرا يختلف مع ذات ياء مع أراكهم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذي الرا وأن ويلة يا حسرة الخلف طواقي لا متى بلى عسى وآسف عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمل حرفي رأى من صحبة لنخت وغير لولا الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز وراء خلف منى قللهما كلا جرى وقبل ساكن أمل للراصفا فيواك غيره الجميع واقفا والآلفات قبل كسر را طرف كالدار نار حزت فز منه اختلف وخلف غار تم الهم والجاري تلا بالخلف فارس حلا رمب ملا خلفوهما وإن تكرر حطرا والخلف من فوز وتقليل جوى للباب جبارين جار اختلفا وفاق في التكرير قس خلف ضفا وخلف قهار البوار فضلا ثورا تجد والخلف فضل بجلا وكيف كافرين جاز وأمل تبح زمنا خلف غلا وروح قل معهم بنمل والثلاث فضلا في خاف طاب ضاق حاق زاغلا زاوت وزاد خاب كم خلف فنا وشاء جال خلفه فتنمنا وخلفه الإكرام شاربين إكراههن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهوى وأول زاد لا خلف استقر مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحبيلية خلف ترى أرافة الناس بجر طيب خلفا ران رد صفا فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضمر أتيك في النمل فتى والخلف قر ورى الفواتحي أمل صحبات كفحلا وهكذا رعى حفيظ صف وتحت صحبة جنى الخلف حصل يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام طاشفا سفحامنا صحبات ياسنا صفا رد شد فشا وبين بين في أسف خلفوهما راجد وإذها يختلف وتحتها جحاح لن خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا وغيرها للصبغان لم يمل وخلف إدريسا برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض الكل لا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكن بما أصيل قف وخلف كالقرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكن حرفي رأى عنه ورى سواه مع همزين آ باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف وهاء تأنيث وقبل ميلي لا بعد الاستعلاء وحعلي علي وأكهر لا عن سكونيا ولا عن كسرة وساكن إن فاصلا ليس بحاجز وفطرة اختلف والبعض أهك العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدم والبعض عن حمزة مثلون باب مذاهبهم في الراءات والراء عن سكون ياء الرقق أو كسرة من كلمة للأزرق ولم ير الساكين فصلا غيرطا والصاد والقاف على ما اشترطا ورققا بشارل للأكثر والأعجم فخم مع المكرر ونحو سترا غير صهر في الأتم وخلف حيرانا وذكر كائر وزرا وحذركم مراء وافتراء تنتصرا لساحران طهرا عشيرة التوبات مع سراع ومع ذراعه فقل ذراعا إجرام كبره لعبرة وجل تفخيم ما نوين عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خاضرا وحاصرت كذا كبا بعض ذاكرا كذا كذا تضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون وضح وإن تكن سكينة عن كسر رقاقها يصاح كل مقر وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل المرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وبصري ما لم تكن من بعدها سكينتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضا أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن تمل مع ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والضا والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخ من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف باب الوقف على أواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم اشممنه ورم وامنعهما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم الاتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لحركة وعن أبي عمرو وكوف واردا نصا وللكل اختيارا أسندا وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا أواو لو كسر وضم وهاء تأنيث وميم الجمع مع عريض تحريك كلاهما امتنع باب الوقف على مرسوم الخط وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم لكن حروف عنهم فيها اختلف كهاء أنثى كتبت تاء فقف بالها رجا حق وذا تبهجه ولا تمرضتا ولا ترج هيهات هدز خلف راضيا أبهد كم ثوى في مهل مه عن مه بمه من مه خلاف هبغبا وهيا وهو ظل وفي مشدد اسم خلفه نحو إليهن والبعضون قل بنحو عالمين موفونا وقل وويلتا وحسرتا وآسفا وثم غر خلفا ووصلا حذفا سلطانية ومالية وماهية في ظاهر كتابية حسابية ظن اقتده شفاه بوياتسن عنهم وكسرها اقتده كس أشبعا من خلفه أيام بأيام ما غفل رضا وعن كل كمر واسمي أجل كذاك ويك أنه وويك أن وقيل بال الكافي حوا واليائرا وما لسال الكهف فرقان النساء لا علام حسب حفظه رسا ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم قف رجا حما بالآلف كأين النون وبالياء حما والياء إن تحذف لساكن ظما يردني يؤتي يقضي تم الوادي للجوار اخشون ننجهاد وافق واد النمل هاد الروم رم يهدي بها فوز ينادي قافد بخلفهم وقف بهاد باقي باليال مك مع عوال واقي باب مذاهبهم في ياءات الإضافة ليست بلام الفعل المضاف بل هي في الوضع كها وكافي 99 بهمز انفتح ذرون لصبهان مع مكي فتح واجعل لضيف دون يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدوا والبز لكني أرى تحتي مع إني أراك ودرى ادعوني والقرون ثم المدني والمك قل حشرتني يحزنني ما تأمروني تعدان ومدى يبلوني سبيلي واتل ثق هدى فطارني وفتح أوزعني جلا هوى وباقي الباب حلم حملا وفاق في معي علا كفء وما للذ من الخلف لعلي كرما رهطي من للخلف عندي دون خلف وعن كله متسكنا ترحمني تفتني اتبعني آرني واثنان مع 50 مع كسر عني وافتح عبادي لعنتي تجيدني بنات أنصاري معا للمدني وإخوتي فق جد وعم رسلي وباقي الباب إلى فنى الحلي وفاق في حزني وتوفيقي كلا يجيع لن أمي وأجري كم على دعاء أبائي دمن كسوى بنا خلف إلى ربي وكل أسكنا ذريتي يدعونني تدعونني أنظرني مع بعد ردا أخرتني وعند ضم الهمز عشر فافتحا مدا وأني أوفي بالخلف فمن للكل آتوني بعهدي سكنت وعند لام العوف 14 رب الذي حرم رب مسني ألا طراني آتني مع أهلكني أرادني عبادي الأنبياء سبا خزلي عبادي شكره رضا كبا وفي النداء من شفع عهدي عسى فوز وآيات اسكنن في كسا وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح لن قومي مدى حشمهني إني أخي حبر وبعض صف سما ذكري لنفسي حافظ مدى دما وفي 30 بلا همز فتح بيتي سوى نوح مدى اللذع ولح عون بها لدين هب خلفا على إذ لا ذليف النمل ردن ودلا والخلف خذ لنا معي مكان لي عد من معي من معه وارشم فانقلي وجهي عولا عما ولي فيها جنى عد شركائي من ورائي دونا أرضي صراطي كم مماتي إذ فنى لنعجة لذا بخلف عيلا وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وارشوا يا عبادي لا غوث بخلف صاليا والحذف عن شكر دعا شفا وليسين سك لاح خلف ذوللي فتى ومحيايا به ثبت جنح خلف وبعد ساكن كل فتح باب مذاهبهم في الزوائد وهي التي زادوا على مروسما تثبوت في الحالين لظل دما وأول النمل فدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدا ومئة 21 أتت تعلما يسري إلى الداعي الجوار يهديا كهف المنادي يؤتيا تتابعا أخر تني الإسراء سما وفي ترى والتابعون أهدوي حق ثما ويأتي هود نبغ كهفر سما تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي يوسف زن خلفا وتسألني فقي حمن جل الداعي إذا دعانهم مع خلف قالونا ويدعو الداعي هجد ثوى والمسلم والباد فق حق جنا والمهتدين أولا والتابعا وقل حما مدا وكالجواب جاء حق تمدنان في سما وجاء تخزون في التقون يخشوني ولا والتابعون زخرف ثوى حلا خافوني إن أشركتموني قد هداني عنهم كدون الأعراف لدى خلف حما ثبت عباد فاتقوا خلف غنى بشر عباد افتح يقو بالخلف والوقف يلي خلف غبا أتان نمل وافتحوا مدى غبا حز عد وقف ضعنا وخلف عن حسن بن زر يرد افتح كذا تتابعا وقف ثنا وكل روس الآن ظل وفاق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف ودعاء في جمع فق حط زك الخلف هدى التلاقي مع تنادي خذ دمج الوقيل الخلف بط والمتعالد وعيد ونذر يكذبون قال مع النذير فاعتازلون ترجمون كيري تردين ينقذون جود أكرما أغانني غدا مدا والخلف حن وشذ عن قبول غير ما ذكر ولصبغانيك الأزرق استقر مع تارني اتابعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحلف مت باب إفراد القراءات وجمعها وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع وجمعنا نختاره بالواقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يرد يركب وليجد حسن الأداء فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف يعطيف أقربا به فأقربا مختصرا مستوعبا مرتبا وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجب وبعد إتمام الأصول أصول نشرع في الفوش والله إليه نضرع باب فرش الحروف سورة البقرة وما يخادعون يخدعون كنز ثوضم شد يكذبون كما سما وقيل غيض جيء شم في كسرها الضم رجا غنى اللزم وحيل سيق كم رسى غيث وسيس أتمدا رحب غلالة كسي وترجع الضم افتحا واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوما حما والقاصص الأولى أتاه المنشفى والمؤمنون ظلهم شفا وفاء لمورهم والشام واعكس إذ عفا لمر وسكن هاءه هي بعد فا واو ولا من رد ثنا بل حز ورم ثم هو والخلف يمله وثم ثبت بدا وكسرة الملائكة قبل اسجد اضمم فق والإشمام قفت خلفا بكل وأزال في أزل فوز وآدم انتصاب وفعدل وكلمات رفع كسر درهمي لخوف نو رافعا للحضرمي رفا ثلاث سوق فق حقا ولا جدال ثبت بيع قلة ولا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لوامدا كنز ولا يقبال المؤلف حق وعد نقصرا مع طه العرفي حلاه المنفرا بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن أو اختلس حلا والخلف طب يغفر مدى أنف هنا كم وضرب عما بالعرفي ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وأبدلا عد هوز أن معكوف أن هز أن سكن ضم فتن كف أن فتن ظن الأذن أذن تلو والسح تتلن الفتن كسا والقدس نكر دم وثلثي لبسا عقبا نهن فتن وعربا في صفا خطوات إذ هد خلف صفة حفا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حزور في للخلف صفة منا والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حبر وقشب حطرها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا رعب الرعب رب كم ثوى رحما كسا ثوى وجزءا صف وعذرا أو شرط وكيف عسر اليسر فق وخلف خط بالذرو سحقا ذر وخلفا رمخلا قربات جد نكرا ثواص إذ ملا ما يعملون دم وثان إذ صفا ظل دنا باب الأماني خففا أمنيته والرفع والجر واسكنا ثبت خطيئته جمع إذ فنا لا يعبدون دم رضا وخففا تظاهرون مع تحريم كفا حسنا فضم مسكنها حز عمد الأسراف شاتفدو تفادو رد ظلل نال مدى يزيل كلا خف حقل الحجر والأنعام أن ينزيل دق لسراح من والنحل نخر حزدفا والغيث مع منزيلها حق شفا ويعملون قل خطاب ظاهرا جبريل فتح الجيم دم وهي ورا فافتح وزد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة ميكال عن حما وميكائيل لا يا بعد همز زن بخلف ثق ألا ولكن القف وبعد ارفعه مع أولي الأنفال كم فتى رتع ولكن الناس شفا والبر من كم أما ننسخ ضم واكسر من لسن خلف كننسها بلا همز كفى عما ضما بعد عليم احذفا واوا كساك فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين رد كم تسأل للضم فافتح واجزما إن ظللوا ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخيرا توبته أخير الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذرو والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ماذا الخلف لا واتاخذوا بالفتح كم أصل وقف امتعوه كم أرنا أو مختلف مختالسا حز وسكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق أو صاب وص عما أم يقول حفص حرم شم وصحبة حما رغف فاقصر جميعا يعملون إذ صفى حبر غدا عونا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوعت تيا وشدد مسكنا غبا شفى الثاني شفى والريحهم كالكهف مع جثية توحيدهم حجر فتى العراف ثاني الروم مع فطير نمل دم شفى الفرقان دع واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصاد نسر الأنبيا سما ثنى والحج خلفه ترى الخطاب ظل إذ كم حلا خلف يرون الضم كالأنا وأن اكسر ثوى وميتة والميتة تشدد ثب ونرض الميتة مدى وميتا ثق ولنعم ثوى إذ حجرات غف مدى وثب أوى صحب بميت بلد والميت هم والحضرم والساكن الأول ضم لضم همز الوصل الفضل واكسره نما خذ غير قل حلا وغير أو حما والخلف في التنوين مز وإن يجر زن خلفه والضر ثق ضما كسر وما الضر الخلف قلا والبر أن بنصب رفع في عولا نوص ضعن صحبات ثق لا تنون فدية طعام خفض الرفع ملء ثابة مسكين نجمع لا تنون وافتحا عمال تكمل شددا ظنا صحا بيوت كيف جاء بكسر الضم كمد صحبة بلا غيوب صون فم عيون مع شيوخ مع جيوب صف مزدم رضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم ومعا بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم راشفا عكس القتال في صفا الأمثال صر وقفض رفع والملائكات ثر ليحكم اضمم وافتح الضم ثنا كلا يقول فعل العفو حنا اسم كبير ثلث الباب في رفا يطهرن يطهرن في رخا صفا ضما يخاف فز فوات ضار حق رفع وسك خف في الخلفا فدق مع لا يضار وأتيتم قصره كأول الروم دنا وقدره حرك معا من صحب ثابت وفا كل تمسهن ضم امدد شفا وصية حرم صفا ظلا رفه وارفع شفا حرم حلا يضاعفه معا وفقله وبابه ثوى كسد ويبسط سينه فتنحوى لغف وخلف عن قوى زن من يصر كبسطة الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر سينه معا ألا غرفات نظم ظل كنز واكلا دفع دفاع واكسر إذ فوامددا أنا بضم الهمز أو فتح مدى والكسر بن خلفا ورافي ننشز سما ووصل اعلم بجزم في رزو صرهن كسر الضم غفة ثما ربوات الضم معا شفا سما في الوصل تاتيمم اشدد تلقف تلغلا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبرجوا اتلقوا التجسسا وفتفرقت توفى في النساء تنزل الأوباع أن تبدلا تخيرون مع تولوا بعدلا مع هود والنور والامتحان لا تكلموا البزي تلظى هبغلا تناصروا فقه وفي الكل اختلف له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسكون الصيلة امدد والألف من يؤت كسر التاء غبا بالياء قف مع النعم افتح كما شفا وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي وعن أبي جعفر معهم سكنا ويا يكفر شامهم وحفصنا وجزمه مدى شفا ويحسب مستقبلا بفتح سين كاتبوا في نص ثبت فأذن امدد واكسري في صفوة ميسارة الضم انصري تصدقوا خف النما وكسر أن تضل فز تذكير حقا خففا والرفع في التجارة حضيرة لنصب رفع الرهان كسرة وفتحة ضما وقصر حزدوى يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى نص كتابه بتوحيد شفا ولا نفرق بياء ظرفا سورة آل عمران سيغلبون يحشرون الفتى يرونهم خاطب فناظل أتى رضوان ضم الكسر صف وذو السهل خلف وإن الدين فاتحه رجل يقاتلون الثاني فسفي يقتلوا تقية قل في تقاتا ظللوا كفى لغى الثقل كفى واسك وضم سكونة وضعت صن ظهرا كرم وحذف غمز زاكريا مطلقا صحب ورفع الأول انسب صدقا نادته ناداه شفا وكسر أن الله في كم يبشر ضم شددا كسرا كلسر الكهف والعكس رضا وكاف أولى الحجر توبة فضا ودم رضا حل الذي يبشر نعلم الياء الثوان الوكسر أني أخلق اللثب والطائر في الطير كالعقود خير ذاكري وطائرا معا بطيرا إرثنا مبين يوفيهم بياء عن غنى تعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا حرم حلا رحبا لما فاكسر فدا آتيتكم يقراء آتينا مدى ويرجعون عن ذبا يبغون عن حما وكسر حج عن شفاف من ما يفعلوا لن يكفروا صحب طلا خلفا يضرك مكسر اجزم أوصلا حقا وضم اشدد لباق واشددوا منزلين منزلون كبدوا ومنزل عنك مسومين نم حق اكسر الواو وحذف الواو عم من قبل سارع وقرح القرح ضم صحبات كائن في كأين فلدم قتال ضم اكسر بقصر أو جفا حقا وكله حما يغشى شفا أنف ويعملون دنش فاكسر ضما هنا في متم شفاؤر وحيث جاء صحب أتى وفتح ضم يغل والضم حلى نصر دعم ويجمعون عالم ما قوتلوا شد لدى خلف وبعد كافلوا كالحج والآخر والأنعام دم كم وخلف يحسبن لام وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفارح ظهر كفى واكسر وأن الله رم يحزون في الكل اضمما مع كسر ضم أملا بيا فما يميز ضم افتح وشدده ضعا شفا معا يكتوب يا وجهلا قتل ارفعوا يقول يا فز يعملوا حق وفي الزبور بالبا كملوا وبالكتاب الخلف لذ يبين ويكتمون حبر صف ويحسبن غيب وضم الباء حبر قتلوا قدم وفي التوبات أخر يقتلوا شفا يغرا كالخفيف يحطما أو نوريا ويستخفا نذهبا وقف بذا بآلف غصوى ثمر شداد لكن الذين كالزمر سورة النساء تساءلون الخف كوف وجررا الأرحام فق وحيدة رفع ثرى لخرى مدى واقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضم كم صبا يوصى بفتح الصاد صف كفلا درى ومعهم حفص في لخرى قد قرى لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا أيضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما وفي لذان ذان ولذين تين شد مك فذانك غنى داع حفد كرها معا ضم شفى الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف وصف دما بفتح يا مبينة والجمع حرم صنحما ومحصنة في الجمع كسر الصاد الأولى رما أحصن نظم مكسر على كهف سماء أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج عاقدت لكوف قوصرا ونصب رفع حافظ الله ثرى والبخل ضم مسك معا كن السماء سانة حرم تسوى ضمنما حق وعم الثقل لامست قصر معا شفاء إلا قليلا نصب كر في الرفع تأنيث تكن دمعا غفاء لا يظلم دنفق شذا الخلف شفاء وحاصرة حرك ونو ظالعا تثبتوا شفا من الثبت مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصورا عما فتى وبعد مؤمنا فتح فليفه بالخلف ثابتا وضح غير ارفعوا في حقنا المؤتيه فتى حلا ويدخلون ضميا وفتح ضم صف ثنا حبر شفي وكاف أولى الطول ثب حق صفي والثاني دعث طا صباح خلفا غدا وفاطر حز يصلح كوف لدى يصالحات الوتل فضل كلا فزال أنزل ضم مكسر كم حلا دم واكس الأخرى ضبن الودرك سكن كفى نؤتيهم الياء عرك تعدو فحرك جد وقالوا نختلس بالخلف واشدد له ثم أنس ويا سيؤتيهم فتن وعنهما زيا زبورا كيف جاء فضمما سورة المائدة سكن معن شنآن كم صحا قفا ذا الخلف أنصدوكم اكسر حزدفا أرجو لكم نصبوا ذبا عن كم أضى رض واقصر اشدد يا قسية رضا من أجل كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا وفي الجروح ثعب حبر كم ركا وليحكم اكسر وانصبا محركا ذق خاطبوا تبغون كم وقبل يقول واوه كفى حزن الله وارفع سوى البصر وعما يرتدد وخفض والكفار رمح من عبد بضم بائه وطاه تجرري فوزا رسالاته فاجمع واكسيري عما صرى ظلم والأنعام عكسا دن عد تكون ارفع حما فتارسا عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنويل كفى ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم والعكس في كفارة طعام عم ضم استحق افتح وكسره على والأوليان الأول ولين ظلل صف فتى وسحر ساحر شفا كالصف هود وبيونس دفا كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صب الرفع أوى سورة الأنعام يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ظن ويحشر يا يقول ظنة ومعه حفص في سبا يكن رضا صفخ الفضا من فتنة ارفع كم عضاد ربنا النصب شفا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شام وخفل الدار الآخرات خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عن ظافر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف الندى ظلا وخف يكذب تلرم فتحنا اشدد كلا خذه كالأعراف وقل فانذق غدا واقتاربت كم ثقال الخلف شدا وفتحت يأجوج كم ثوى وضم غدوات في الغداة كالكهف كتم وإنه افتح عم ظلا نلف إن الكم ذبا ويستبين صونفا روى سبيل للمدين ويقص في يقضي أهملا وشدد حرم نص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل وننجي الخف كيف وقع ظل وفي الثاني اتل من حق وفي كفى ذبا رد تحت صاد شرفي والحجر أولى العنكبا ظلم شفا والثاني صحبة ظهير دالفا ويونس الأخرى على ظبي رعى وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كفا أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا وآزر ارفعوا ظلما وخف منا تحاجني مدى من لاختلف ودارجات نونوا كفا معا يعقوب معهموه هنا وليسعا شدد وحرك سكنا معا شفا ويجعل يبدو ويخفو دع حفا ينذير صف بيناكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل اقرأ جعلا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شذا حبر وفي ضمي ثمر شفاك ياسنا وخر قشددي مدى ودارست لحبر فامددي وحرك اسكن كم ذبا والحضرم عدوا عدوا كعلوا فعلمي وإنها افتح عن رضا عما صدى خلف وتؤمنون خاطب في كدى وقيبلا كسرا وفتحا ضم حب كفى وفي الكهف كفى ذكرا خفق وكالما تقصر كفى ظلا وفي يونس والطول شفى حقا نفي فصيل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وحرمت لعن ثوى وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفى راحا رجا بالكسر صمدا وخف سكين يصعد دنا والمد صف والعين خفف صند من يحشور يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما تعمل كم هود مع نمل الثوى عد كس مكانات جمع في الكل صف ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم معا ضما رمص دين ضم اكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركائهم بجر رفع كداء مف كل خلف ما صفق وميتة كسا فنادما والثاني كم ثنا حصاد افتح كلا حما النما والمعز حرك حق لا خلف منا يكون إذ حما النفا روى تذكرون صحب خففا كلا وأن كم ظن واكسرها شفا يأتيهم كالنحل عنهم موصفا وفرق امدده وخففه مع رضا وعشر نونا بعد ارفعا خفضا ليعقوبا ودينا قيما فافتحه مع كسر بفقره سما. سورة الأعراف. تذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراش فظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجافية شفا لباس رفين الحق فتى قليصة إذ يعلم الربيع صف يفتاح في روى وحز شفا يخف وواو محذف كم نعم كلا كسر عينا رجاء خفا الحما زغر قل فتل لعنة لهم يغشي معا شدد ضما صحبات والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في الآخرين عد نشرا بضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضما وبانا ناكدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا فنارد أبلغ الخف حجا كلا وبعد المفسدين الواو كم أو آمن الإسكان كم حلم وسم على علي يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا فالقاف كلا عد سنقتل الضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما يقتلون عكسه قل يعرش معا بضم الكسر صاف كامشوا ويعكف اكسر ضمه شفا وعن إدريس خلفه وأنجان حذفا يا أنونا كن ودكا آشفا في دكا المد وفي الكهف كفا رسالة بمع غيث كنز حاجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا آخر الكف حما وخاطب يرحم ويغفر ربنا الرفع انصب شفا وحليهم مع الفتح ظمر واكسر رضا وأم ميمه كسر كم صحبة معا وآثار اجمعي واعكس خطيئتيك ما الكسر ارفعي عما غبا وقل خطايا حاصره مع نوح وارفع نصب حفص معذره في سابيا إلا حب الخلف مدى والهمز كم وبيأس خلف صدى بئيس الغير وصف يمسيك خف ذرية اقصر وافتح التآدن كفا كفان الطور ياسينا لهم وابن العلاء لا تقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر فتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتى يذره مجزم شفا ويا كفا حما شركا مداه صانيا في شركاء يتبعك الظلة بالخف والفتح تلو يبطش كله بضم كسر ثق ولي يحذف بالخلف وافتحه أو اكسره يفي وطائف طيف رعى حقا وضم واكسر يمدنا لضم فدي أم سورة الأنفال ومردف افتح داله مدى الغمي رفع النعاس حبر يغشى فضممي واكسر لباق واشددا مع موهن خفف غبا كنز ولا ينون مع خفض كيد عد وبعد افتح وأن عما علا ويعمل الخطاب غن بالعدوة اكسر ضمه حقا معا وحاي يكسر مظهرا صفا خلف فوائذ هب ويحسب النفي عن كم ثنا والنور فاشيك في وفيهما خلاف إدريس اتضح ويتوفى أنف إنهم فتح كفل وترهبون فقله غفا ثانية حما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنون مد ثب والضم فافتحنا الفتى والروم صب عن خلف فوز أن يكون أنفا فابتو حما أسرى أسار ثلثا من الأسار حزثنا ولاية فاكسر فشا الكهفي فتى رواية سورة التوبة وكسر لا أيمان كم مسجد حق لوال وحد وعشيرة صدق جمعا عزير نو نور الهبى عينا عشر في الكل سك ثعبا يضل فتح الضاد صحب ضميا صحب غبا كلمات انصب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلميز ضم الكسر في الكل ظلم يقبال رذفة ورحمة رفع فاخفض فشا يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفع نل وظله المعذرون الخف والسوء اضمما كفان فتح حبر لو صار ضما برفع خض تحتها اخفض وازد من دم صلاتك لصحب وحدي معهود وافتح تاءه هنا ودع والذين عم بنيان ارتفع مع قس صدم واكسر علم كم معا إلا إلى أن ظوفر تقطعا ضمت لصف حبرا روى يزيغ عن فوز يرون خاطب فيه ضعا. سورة يونس عليه السلام. وإنه افتح فق ويا يفصل حق على قضي يسمى آجن برفعه انصب كم ذبا واقصر ولا أدرى ولا أقسم نولز هلا خلف وعما يشرك كالنحل معروم سمان الكم ويمكر شفع وكم ثنا ينشور في يسير متاع لا حفص وقطعا ظفر رمد سكونا باء تبل التاشفا لا يهدي خفهم ويكسر صارفا والهاء نل ظلما وأسكن ذا بدا خلفوهما شفا خذ الإخفى حدا خلف به ذق تفرحوا غث خاطبوا وتجمعوا ثبكا واكسر يعزبوا ضما معا رم أصغر ارفع أكبر ظل فتوصل فاجمعوا وافتح غرا خلف وظن شركاؤهم وخف تتابعان النون من له اختلف يكون صف خلفا وأنه شفا فاكسر ويجعلوا بنون صرفا. سورة هود عليه السلام. إني لكم فتحا روى حق فنا أمية اضمم شد صحب نونا من كل فيهما على مجرى اضمما صف كم سما ويا بني افتحنما وحيث جا حفص وفي لقمان لقراه دع علم وسكن زانا وأولا دن عامل كعالما غير صب الرفع ظهير راسما تسألني فتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سال فافتح إذ رفافق نملك في مادن النو كفى فزاع وعكس ثمود هنا والعنكب الفرقان عجذبا فينا والند من الف ظنه اكسر نوني رد لي ثمود قال سلم سكني واكسره واقصر ما ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كبا وامرأتك حبر أنسر فسر صل حرم وضم ساعد شفا عود إن كل الخف دنت لص وشد لما كطارق نغا كن في ثمد ياسين في ذاك النوالى ما زلف ضما فنا بقيات ذك كسر وخف. سورة يوسف عليه السلام. يا آبت افتح حيث جا كم ثاقا آيات افرد غيابات معا فاجمع مدى يرتع ويلعب نون داحز كيف يرتع كسر جزم دم مدى بشرى يا حذف اليا كفا هي تكسرا عما وضم التاء لدى الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بكاف حق عم حاشا عرش الحز وسجن أولا افتح ذبا وذا أبا حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء يرفع من يشاء ظل ويا نكتل شفا فتيان في فتيات حفظا حافظا صحب وفي يحا إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل وارا وكذب الخف ثنا شفان وننجي فقل نجينا الظل كوا. سورة الرعد وأختيها. زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفع يسقى كما نصر ضعن يفضل الياء شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صدو يثبت خفف نص حق واضمم صد وصد الطول كوف الحضرم والكافر الكفار شذ كنزا غذي وعم رفع الخفض في الله الذي ولبتد داغر خالق امدد واكسري وارفع كنور كل والأرض جروري شفا ومصرخي كسر اليا فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى اللقمان حبر وأتى عكسى رويس واشبعا أفئدة للخلف وافتح لي تزول ارفع رما وربما الخف مدن الوضم ما تنزل الكوفي وفي التنون مع زهكسرا صحبا وبعد ما رفع وخف سكر الدنا ولا ما علي فاكسر نون ارفع ضاما همز ادخل قل اكسر الضم اختلف غيث تبشرون ثقل النون دف وكسرها علم دمك يقنط جمعا رواح من خف قدر نصف معا. سورة النحل. ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شينه فمن ينبت نون صح يدعونا ظبان الوات شاقون اكسر النون أبا ويتوفهم معا فتى وضم وفتح يهدي كم سما تروا فعم روى الخطاب والأخير كم ظرف فتى تروا كيف شفا والخلف صف ويتفي سوى البصر وراء مفرقون اكسر مدى واشدد ثرى ونون نسقيكم معا أن الثناء وضم صحب حبر يجحد غنى صبى الخطاب ظعنكم حرك سماء لا يجزين النون كم خلف النما دمثق وضم فاتن واكسر سوى شام وضيق كسرها معا دوا. سورة الإسراء. يتخذوا حلايا سوء فضل ما همزا وأشبع عن سما النون رما ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها ثكم يلقضم مشدد كم ثنى مد أمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أف نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كدا وفتح خض أمن له القلف ثرى حرك لهم والمك والمد درى يسرف شفا خاطب وقسطا سكسري ضما معا صحب وضم ذكري سيئة ولا تنون كم كفى ليذكر الضم خففا معا شفا وبعد أن فتى ومريم النما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما نلك كم يسبح صدا عما دعا وفيهما خلف رويس وقعا ورجلك اكسر ساكنا عد نخسفا وبعده الأربع نون حزدفا يغرقكم منها فأنف ثق غنا خلفاك في خلاف كثل سفنا حبر آلاء معا منه ثبا تفجور في الأولى كتقتلا ظبا كفا وكا إسفا حركا عما نفس والشعراء سبا على الروم عكس من لي بقلف ثق وقل قال ذنا كم وعلمت ما بضم التارنا. سورة الكهف. من لدنه للضم سك وأش واكسر سكون النون والضم صور مرفاقا افتح اكسرا عما وخف تزاور الكفي وتزور ظور كم وامل اتفق حرم وارقكم ساكين كسر صفة شاف حكم ولا تنود مئة شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كمل وثامر ضم ماه بالفتح ثوى نصر بثمره فلا شاد النوى سكنهما حلا ومنها منهما دن عم لكن فصل ثبغس كما يكن شفا ورفع قض الحق رم حطيان سجر افتح حبر كرم والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول ف مهلاك معنى لافتح الضم ندى واللام فاكسر عد وغيب يغرقا والضم والكسر افتحا فتارقا وعنهم ارفع أهلها وامدد وخف زاكية حبر مدى غث وصرف لدني أشم أورم الضم وخف نون مدى سنتاخذ القكسر وخف حقا ومع تحريم نون يبدلا خفف ضبا كنز دنا نريد لا صف ظن أتبع الثلاث كم كفى حمية حميئة واهمز أفا عد حق والرفع صبا نو جزا صحبو ضب افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دابر ياسين صحب يفقو ضم اكسرا شفا وقرجا قل خراجا فيهما لهم فخرج كم وصل فين الضمى وسكن صف وبضمي كل حق أتون همز الوصف فيهما صدق خلف وثان فز فمسطع اشددا طاء فشا ورد فتى أن ينفدا. سورة مريم عليها السلام. واجزم يرث حزرد معا بكيا بكسر ضمه رضا عتيا معه صليا وجثيا عن رضا وقل خلقنا في خلقت محفظا همز أهب اليا به خلف جلا حما ونسيا فافتحا فوز على من تحتها اكسر جر صحب شذ مدى خفوا تساقط في علا ذكر صدى خلف ضبا ضم واكسر عد وفي قول صبر وافعالها ظل كفي واكسر وأن الله شم كنزا وشد نريث غث مقام نضمها مزد ولدا مع الزخروف فضم أسكنا رضا يكاد فيهما أب رنا وينفطرن يتفطرنا علم حرم رق الشرى شفاعا دون عم. سورة طه. أني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قل اخترنا فينا هو مع النونه كنزا فتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا ولتصنع سكنا كسرا ونصبا فق مهادا كونا سماك زخرف بمهدا واجزمي تخلفه ثب سوا بكسره ضمي نلكنفة ضم وضم واكسرا يسحي تصحب غاب إن خفف درا علما وغاذين بهذان حلا فأجمع صل وافتح المما حلا يخين التأنيث من شم وارفعي جزما تلقف لابن ذك وناوي وساحر سحر شفا أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وإن إثري فاكسر وسكن غف وضم كسري يحل مع يحلل رنا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص ثنا وضم واكسر ثقل حملنا عفا كمن حرم يبصر قاطب شفا تخليفه اكسر لا محق محرقا خفف ثنا وافتح لضم وضم من كسرا خلا ننفوخ بليا وضمي وفتح ضم لا أبو عمريهم يخاف فاجزم دم ويقضى يقضيا مع نونه انصب رفع وحين ضاميا إنك لا بالكسر آهن صبا ترضى بضم التاء صدر رحبا زهرا تحرك ظاهرا يأتيهم صحبات كهف خوف خلف داغم سورة الأنبياء عليهم السلام قل قال عن شفا وآخرها عظم وآولم ألم دنا يسمع ضم خطابه واكسر ونص منصبا رفعا كسا والعكس في النمل دبا كالروم مثقالا كلقمان ارفعي مدا جذاذا كسر ضمه رعي يحصين نون صف غنا أنف علا كفء ثنا يقضي رياء وضم من وافتح ضبا ننجح احذف اشدد لي مضى صلح حرمون اكسر سكن اقصر صف رضا نطوي فجهل أن في النون سما فارفع ثنا ورب للكسر اضمما عنه وللكتاب صحب جامعا وخلف غيب تصفون من وعى سورة الحج والمؤمنون سكرى معا شفا ربت قل رابأت ثرى معا لا مال يقطع حركت بالكسر جد حز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوف محضوا وعنه وليطوف صب لؤلؤا نل إذ فوا وفاطرا مدى النأى سواء انصب رفع علم الجافية صحب ليوف حرك اشدد صافية كتخطف لثق كلا ينال ظن أنف وسيني منسكا شفك سرا يرفع في يدافع البصري ومك وأوذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عما افتحت هدمت للحرم خف أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقم ناحما صحب والأخرى ظن عنك ذا نما حما أمانات معا وحد دعم صلاتهم شفا وعظم العظم كم صف تنبت اضمم واكسر الضم غنى حبر وسينا أكسر حرم حنا منزالا افتح ضمه واكسر صبا هيهات كسر التام عن فبنا ونا تتراثنا حبر وأنك اكسر كفا خفف كرا وتهجر نظم أفا مع كسر ضم والأخيرين معا الله في لله والقبض رفعا بصر كذا عليم صحبة مدى وابتاد غوت الخلف وافتح وامددا محركا شقواتنا شفا وضم كسرا كسخريا كصاد فابأ شفا وكسر إنهم وقال لئن قل في رقاق الكم هما والمكد سورة النور والفرقان ثقل فرضن حبر رأفة هدى خلف زكى حرك وحرك وامددا خلف الحديد زن وأولى أربع صحب وخامسات أخرى فارفع لا حفص أن خفف مع اللعنة ظن إذ غاضب الحضرام والضاد كسرا والله رفع الخفض أصل كبر ضم كسرا غبا ويتألقا فذم يشهد الشهاد ردفة وغير سبصبا كم ثاب دري يكسر الضم ربا حزوا امدده من السفر ضنحط وافتحوا لشعبة والشام با يسبحوا يقاد أنف صحبة تفعل حق فنا سحاب لنون هلا وقفض رفع بعد دم يذهاب ضم واكسر ثنا كذا كما استخليف صم ثاني ثلاث كم سماع ذياكل نون شفا يقول كن ويجعل فجزم حما صحب مدى يا يحشرود عن ثوان التاخذ ضم منثور وافتح وزن خلفاء يقول وعفو ما يستطيع قاطبا وخففوا شنا تشققوا كقاف حزك فنزيل زد النون وارفع خففا وبعد نصب رفع بن وسورجا فاجمع شفا يأمرنا فوز رجا وعم ضم يقتر والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جزم كم سف وذرياتنا حب صحبة يلقوا يلقوا ضم كم سماعة سورة الشعراء وأختيها يضيق ينطلق نصب الرفع ايضا وحاذرون امدد كفال الخلف من وفارهين كنز واتباعك اتباع ضعن خلق فضم حركا بالضم الاذكم فتى والايكتي ليكات كم حرم كصاد وقتي نزال خفف والامين الروح عن حرم حلاء انف يكن بعد ارفعا كم وات كل عم فنو كفى ظل شهاب يأتينني دفا سبأ معا لنون وافتح الحكم سكن زكا مكث نهى انشد فتح ضم ألا ألا ومبتلى القف يا ألا وابدأ بضم نسجد رح ثبغلا يخفون يعلنون قاطب عن رقى والسوق ساقيها وسوقهم الزقى سوق عنه ضمتا تبيتا لما تقولن ونوني خاطبا شفا ويشرك حمن الفتح أن الناس أن مكرهم كفى ضعا يذكر لمحز شذ الداراك في أدراك أين كنز تهدي العمي في معا بهادي العمي نصب فالتا آتوه فاقصر وافتح الضم فتا قد يفعلوا حقا وخلف صور فكم نوري اليما فتحين شفا ورفعهم بعد الثلاث وحزن ثم وسكن عنهم يصدور حن تبكد بفتح الضم والكسر يضم وجذوة ضما فتى والفتح نم والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز يصدق رفع جزم نلفنا وقال موسى الواو دعد ساحرا سحرا كوف يعقل طب ياسرا خلف ويجب أن ثوما غبا وقوسف المجهول سمعا غبا سورة العنكبوت والروم والنشأة امدد حيث جا حفظ دنا مودة رفع غنى حبر رنا ونون انصب بينكم عما صفى آيات التوحيد صحبة دفا نقول بعد الياك فتل يرجع صدر وتحت صفو حلو شارع لنثوين الباء فلف مبدلا شفا وسكن كسر والشفا بلا دمثان عاقبا رفعها سما للعالمين اكسر عيدا تربو ظما مدى خطاب ضم أسكن واشهم زينا خلاف النون من نذيقهم آثار فاجمع كهف صحب ينفع كفى وفي الطول فكوف نافع ومن سورة لقمان إلى سورة ياسين ورحمة فوز ورفع يتخذ فانصب غبا صحب تصاير حل إن شفا فخفف مد نعمة النعم عد حزمدا والبحر للبصري وسم اخفي يسكن في غبا وإذ كفى خلاقه حرك لمكسر خففا ويثور ضن ويعمل معا حوى تظاهرون الضم والكسران وخفف الهاك والضاء كفى واقصر سما وفي الظنون وقفى مع الرسول والسبيل بالألف دن عن روى وحالتيه عم صف مقام ضم عد دخان الثاني عم وقصر آتوها مدا من خلف دم ويسألون اشدد ومد غف وضم كسرا لدى أسوات في الكل نعم فقل يضاعف كم فنا حق ويا والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا فواكفى تعمال يؤتى اليا شفا وفتح قرننا المدى ولي كفى يكون خاتم افتحوه نصعا يحل لا بصر وسادا اجمعا بالكسر كم ظنا كثيرا فاهبا للخلفنا العليم علموا ربا خذ وارفع الخفض غنا عما كذا أليم الحرب فان شند عن غذا ويا نشأ يخسف بهم يسقط شفا والريح صف من ساءة أبد الحفا مدى سكون الهمز للخلف ملا تبينت مع إن توليتم غلا ضمان مع كسر مساكن وحدا صحب وفتح الكاف عالم فدا قبل أضف حما نجاز يفتحا زايا كفور رفع حبر عم وربنا ارفع ظلمنا وما عدا فافتح وحرك عنه واقصر شددا حبر اللوى وصدق فقلو كفى وسم فزع كمان ظارفا وآذن اضمم حز شفا نو جزا لا ترفع الضعف ارفع الخضا غزا والغرفة التوحيد فد وبينت حبر فتنعد والتناوشه مزا حز صحبة غير اخفض الرفع ثبا شفا وتذهب ضم واكسر فاغبا نفسك غيره وينقص افتحا ضما وضم غوث خلف شارحا نجزي بيا جهل وكل ارفع حدا والسيء المخفوض سكنه فدا. سورة ياسين عليه السلام. تنزيل صن سما عززنا الخف خصف وافتح أئن فقوى ذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحة واحدة ثب عاملته يحذف الها صحبة والقامر ارفع إذ شذا حبر ويا لخص مكسر خلف صاف الخانيا خلف روان المنظبا واختالسا بالخلف حط بدرا وسكن باقسا بالخلف في ثبت وقففوا فنا وفاكهون فاكهين اقصر فنا تطفيف كون الخلف عن ثرى ظلل للكسر ضم وقصروا شفا جبل بكسر ضميه مدن واشددا لهم وروح ضم هسك كم حدا ننفزه ضم حرك اشدد كسر ضم ننفز لينذر الخطاب ظل عن حرف الأحقاف له والخلف غل بقادر يقدر غسل أحقاف ظل. سورة الصافات. بزينة النو فدا البعد صف فانصف وثقلين يسمعوا شفاع رف عجب تضم التا شفا اسكن آوى عم لا أزرق معا يزفوا فز بضم سينزفون اكسر شفا الأخرى كفى ماذا ترى بالضم والكسر شفا الياس وصل الهمز خلف لفظ من الله رب رب غير صحب ظن الياسين بإلياسين كم أتى غبا وصل اصطفى جد خلف فم. ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف. فواقن الضم شفا خاطب وخف يدبر ثق عبدنا وحد دنف وقبل ضم النصب ثب ضم اسكنا للحضرم خالصة أضف لنا خلف مدى ويوعدون حزدعا وقافد غساق الثقل معا صحب وآخر ضم مقصره حما قطع اتخذنا عمنا لدن أنما فاكسر فالحق نلفتا أمن خفت لفز دم سالما مدكسرا حقا وعبده اجمعوا شفافنا وكاشفات ممسكات نونا وبعد فيه منصبا حما قضى قضي والموت ارفعوا روافضا يا حسرتا يزد فنا سك خفا قل في المفازات اجمعوا صبرا شفا زد مرون النون من خلف لباء وعم خفه وفيها والنبا فتيحة الخف كفى وخاطب يدعون من خلف إليه لازب ومنهم منكم كما أو أن وأن كن حول حرم يظهر ضم واكسرا والرفع في الفساد فانصب عن مدى حما ونون قلب كم خلف حدا الطالع فغير حفص أدخل صن واضمم الكسرى كما حبر صل ما يتذكرونك فيه سما سواء ارفع ثق وخفضه ضما نحسات مسك كسره حقا أبا ويحشر النون وسمت له ضبا أعداء عن غيره مجمع ثامرت عما علا وحاء يوحي فوتحت دما وخاطب يفعلوا صحب وما خلف بما في ثا بما مع يعلما بالرفع عم وكبائر مع كبير رمفة ويرسل ارفعا يحيي فسك ماز خلفا أو صفا أن كنتم بكسرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا عبادي في عند برفع حزكفا أشاهد اقرأه أو اشهدوا مدى قل قال كم علم وجئنا فمدى بجئتكم وسوقفا وحد فبا حبر ولم اشدد لدى خلف النبا إذا نقيض يا صدى خلف ضغط وجاء فامدد همزه صفعا مدر أسويرة سكنه واقصر عن ظلم وسولفا ضما رضا يصد ضم كسرا روى عما وتشتهيها زد عما علم ويلاق كلها يلقوا ثنا وقيله اخفض في نمو ويرجع دمغف شفا ويعلم حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يولي دنا عند غرض وضم كسر فاعتلوا إذ كم دعا ظهرا وإنك افتحوا رموى معا آيات نكسر ضمة إن في غباء رض يؤمنون عن شدى حلم حبا لنجزي اليان السما ضم افتحا ثق غشوة افتح اقصرا فتنرحا ونصب رفيفان كل أمة ظل ووساعات غير حمزة سورة الأحقاف وأختيها وحسنا إحسانا كفى وفضل في فصال ظبي تقبل يا صفي كهف سما معنى تجاوز وضم ما أحسان رفعهم ونلحق لما خلف وفياهم اليا واترى للغيب ضم بعده ارفع ظاهرا نص فتى وقاتلوا ضم اكسري واقصر علا حما وآسين قصوري دم آلفا خلف هدى والحضرم تقطعوا كتفعلوا أم لظلمي واكسر حما وحرك الياء حلا أسرار فاكسر صحب يعلم واكلا يبلو بيا صف سكن الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دم حلا نؤتيه يا غث حزك فاضرا فضم شفق سر اكسر كلم الله لهم ما يعملوا حط شطأه حرك دلامز آذ رقص ماجدا والخلف لا. ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. تقدموا ضموا اكسروا للحضرمي إخواتكم جمعوا مثناه ضمي والحجرات فتح ضم الجيم ثر يألتكم البصري ويعملوا ندر نقول يا إذ صح أدبار كسر حرم فتى مثل فعو شفا صدر صعيقة الصعقات رم قوم اخفضا حسبوا فتى راض وأتبعنا حسن بالتابعت ذرية تمدد كم حما وكسر رفع التاحلا واكسر ذما لا ما ألتنا حذف همز خلف زم وإنه افتح رمدا يصعى قضم كم نال كذب الثقيل لي فنا تمروت ما رحبر عمنا الصنا تلا تشدد غرمنا تالهمز زد المستقر خفض رفعه ثمد وقاشعا في خش عن شفا حما سيعلمون خاطبوا فصلا كما. سورة الرحمن عز وجل. والحبذ الريحان نصب الرفع كم وخفض نونها شفا يخرج ضم مع فتح ضم إذ حما فقوى كسر في المنشآت الشين صف خلفا فخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواغ ذم نحاس جر الرفع شن حبر كلا يطمث بضم الكسر رم خلف وياذي آخرا واو كرم. ومن سورة الواقعة إلى سورة التغابن. حور وعين قفض رفع خبرضا وشرب فضمه مدى النصر فضاء خفوا قدر ناد فروح ضم غذا بموقع شف ضم مكسر آخذا نفاق فارفع حز وكل كاثر قطع انظرون واكسر الضم فرا يؤخذ أنف كم فواخف نزل إذ عن غلى الخلف وخفف سف دخل صادي مصدق ويكون خاطبا غوثا أتاك مقصرا حز وحذفا قبل الغني وعم وامددي وخفها يظهر كنز ثدي وضم واكسر خف في الظان المع يكون أن الثق وأكثر ارفع ظلا وينتج كينته غدا فاستنتج غثو المجالس امددا نلونشز معا فضم الكسر عن صف خلف يخربون الثقلحم يكون أنف دولة ثقل اختلف وامنع مع التأنيث نصبا لو صف وجدر جدار حبر فتح ضم يفصالون الظبا وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتحوا عما حلا دم تمسك الثقل حما متم لا تنون اخفض نوره صحب درى أنصار نو إلا ما لله اكسرا حلم حلا خفف لووا إذ شمأكم للجزم فانصب حزن ويعملون صن. ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان. يجمعكم نون ظبا بالولا تنون وأمره اخفض ولا وجد اكسر الضم شذا خفى عرف رم وكتابه اجمعوا حما عطف ضما نصوح صف تفاوت قصد ثقل رضا وتدعوا تدعوا ظهروا فيعلمون من رجا يزليق ضم غير مدى وقبله حما رسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمنوا يذكروا دين ظارفا من خلف لفظ سال أبدل في سأل عما ونزعات نصب الرفع عن دعوج ذكرهم ويسأل ضمما هل خلف ثق شهادة الجمع ضما عد نصب نضم حرك به عفا كم ولده ضم مسكنا حق شفا ودا بضمه مدى وفتح أن ذي الواو كم صحب تعال كانفا صحب كسا والكل ذو المساجدا وأنه لم أكسر اتل صاعدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كفى الكسر اضممي من لي بدا بالخلف نسقل إنما في قال في قزنا ليعلم اضمما غنا وفي وطأ وطاء واكسرا حزكا ورب الرفع فاخفض ظامرا قل صحبة نصفيه ثلفه انصبا دهرا كفرج زضم من الكسر عبا ثوى إذا دبار قل إذ أدبره إذ ظن عن فتى وفى مستنفره بالفتح عم وتن خاطب يذكر ربارق الفتح مدا ويا ذر معه يحبنا كسنح من دفى يمنى لدى الخلف ظهيرا عرفا. سورة الإنسان والمرسلات. سلاسلا نوم مدى رم لي غدا خلفوه ما صف معهم الوقف امددا عمن دنا شهم بخلفهم حفا نوم قواريرا رجاح من صفا والقصر وقفا في غنى شد اختلف والثاني نوم صف مدى رم ووقف معهم هشام باختلاف بالالف عليه مسك في مدى كتر عرف عما حما استبرا قندم إذ نبى وخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دنف حط همز أقتت بواو ذا اختلف حصن خفى والخف ذو خلف خلا وانطالق الثاني افتح إلا ما غلا فق القدر نار مدا ووحدا جمالة صحب اضمم الكسرى غدا. ومن سورة النبأ إلى سورة التطفيف. بلابثين القصر شد فزخف فلاك الذابهم رب اخفض الرفع كلا مبنك فالرحماننا الظل كرى نخيرة دد صحبة غث وترى طير تزكى فقلوا حرم ذبا له تصدى الحرم منذر ثبا نوم فتنفع عنصب الرفع نوى إنا صببنا افتح كفا وصلا غوى وخف سج جرت شذا حبر وفاء خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى صف خلف غذ وقتلت ثب ضنين الظار غد حبر غنى وخف كوف عدل يكذب ثبت وحق يوم لا. ومن سورة التطفيف إلى سورة الشمس. تعريف جهل نظرة رفع ثوى ختامه خاتامه توق سوى يصلى الضم مشدد كمرنا أهل دمى فتركب النظم حما عما نما محفوظ ارفع خفضه اعلم وشفى عكس المجيد قدر الخف رفا ويؤثر حزن ما تصلى صف حما يسمع غث حبرا وضم أعلم حبر غلا لهية لهم وشد إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد فتن فقدر الثقيل ثبكلا وبعد بل أربع غيب حلا شد خلف غوث وتحضب محا فافتح ومدنا الشفافق وافتح يثق يعذب رد ذبا ولبدا فقل ثرى أطعام فاكسر وامددا وارفع ونون فك فارفع راقبه فاخفض فتى عما ظهيرا نادبه. ومن سورة الشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عم وقصر أراءه زكى بخلف واكسر مطلع لامه روى الضم أولا تتارهن كم رسى وثقلا جماع كم فنا شفاش وعمد صحبات ضميه لإلاف ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إلاف ثق وهاء بلهب سكن دينا وحمالة نصب رفعنا والنافثات عن ويس الخلف دم. باب التكبير. وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم في كل حال ولد الصلاة سلسيل عن أئمة ثقات من أول انشراح أو من الضحى من آخر أو أول قد صحح للناس هكذا وقيل إن ترد هل وبعض بعد لله حمد والكل للبزير وهو قنبلا من دون حمد ولسوس موقلا تكبيره من انشراح واروي عن كلهم أول كل يستوي وامنع على الرحيم وقفا إن تصل كلا وغير ذا أجز ما يحتمل ثم قرأ الحمد وخمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذاكرة ودعو وأنت موقن الإجابة دعوات من يختيم مستجابة وليعتنى بآدب الدعاء ولترفع الأيدي إلى السماء وليمسح الوجه بها والحمد مع الصلاة قبله وبعد وما هنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بالروم من شعبان وسط سنة 99 وقد أجزتها لكل مقري كذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجازري يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران.